النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة نيل الأوطار للعلامة المجتهد المطلق الإمام محمد بن علي الشوكاني، هو كما تعلمون شرح نفيس لكتاب نفيس من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعت في أحكام الفقه الإسلامي أو الأحكام التي يستمد منها الفقه ويدور عليها الكلام بين علماء الاستدلال، ألا وهو المنتقى للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا آمين. ولا يزال الحديث مستمرا حول شرح مقدمة كتاب المنتقى. الإمام الشوكاني يشرح مقدمة كتاب المنتقى. ووصلنا بعد الحمد لله سبحانه وتعالى، قال: وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الشوكاني في شرح هذه الكلمات النفيسة: أربت الحمد لله بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أربت بمعنى أتبع، كلمة أربت بمعنى أتبع، وتأتي أربت كذلك بمعنى توالى وتتابع، كما في قوله تعالى: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متوالين متتابعين. فأربت تأتي بمعنى توالى وتتابع، وأتت هنا بمعنى أتبع. أربت يعني أتبع الحمد لله بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكونه الواسطة في وصول الكمالات العلمية والعملية إلينا من الرفيع عز سلطانه وتعالى شأنه. الرفيع يقصد الله سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. رفيع الدرجات، الرفيع من الرفعة والعلو سبحانه وتعالى. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكونه الواسطة. فهل هناك واسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ نقول نعم ولا. نعم في التبليغ ولا في التعبد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة صغيرة اسمها الواسطة بين الحق والخلق. الواسطة بين الحق والخلق، فالله عز وجل لكي يبلغنا لا بد من واسطة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فنحن لا نأخذ عن الله مباشرة، وإنما نأخذ عن طريق واسطة. الواسطة النبي والرسول البشري عن ملك الوحي جبريل عليه السلام. ثم الكتب، هذه الكتب ما جاءتنا الكتب السماوية، كتاب الله تعالى القرآن الكتاب المهيمن على الكتب كلها، ما جاءنا إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أخذناه عن الله مباشرة، وإنما نحن سمعنا الله يتكلم بالقرآن أبدا، ولكننا نقل إلينا القرآن نقلا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول أخذه ممن؟ من جبريل عليه السلام، سمعه من جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمن الله إلينا بواسطة، ولكن منا بالتعبد ليست هناك واسطة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فلا يجوز أن يوسط الإنسان بينه وبين خالقه وإلهه سبحانه وتعالى أحدا على الإطلاق ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين وإنما تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى أننا نعبد الله عز وجل بدون وسائط فكلمة الواسطة لا بد من فهمها الواسطة لا تكون إلا لماذا في التبليغ ولذلك يأتي ذلك في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك عن اليتامى قل إصلاح يسألونك عن الساعة قل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء لكن وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل ما فيش قل بقى لأن ده مش تبليغ بعبادة فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني ما فيش وساطة بقى فإني قريب خاطبنا بقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كل سؤال يأتي في القرآن الكريم يسألون قل يسألوك أنت كوسيط فأنت الذي تجيب كوسيط لكن في العبادة مش وساطة في العبادة وإذا سألك عبادي ولذلك توسطت هذه الآية العظيمة آيات الصيام لأن الصيام يتجرد فيه الإنسان ويقرب من ربه سبحانه وتعالى ويحصل التقوى لعلكم تتقون فحينئذ يكون الإنسان مؤهلا لإجابة الدعاء ولذلك كانت دعوة الصائم مستجابة عند الله سبحانه وتعالى فوسط آيات الصيام بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يقول الإمام الشوكاني أردت يعني المؤلف يعني أتبع الحمد لله بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لكونه صلى الله عليه وسلم لا الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لكون النبي صلى الله عليه وسلم الواثقتان في وصول الكمالات العلمية والعملية الكمالات العلمية كما قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لماذا؟ ليكون كمالا لهذا العبد وليكون كمالا لمن اتبع هذا العبد وصار على نهجه إلى يوم القيامة كمال الكمال لأن العقيدة لأن الدين الدين المحصلة من الدين ماذا؟ تحصيل القوة العلمية والقوة العملية تحصيل القوة العلمية والعملية تحصيل القوة العلمية يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الإيمان العلم والإيمان وتحصيل القوة العملية عن طريق ماذا؟ العمل الصالح العمل بالعلم ولذلك هذا جاء في القرآن الكريم وبالذات في السورة التي قال على الإمام الشافعي لو تدبرها الناس لكسفهم والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا حصلوا القوة العلمية عملوا الصالحات حصلوا القوة العملية وتواصلوا بالحق وقتلوا غيرهم بتحصيل القوتين العلمية والعملية وصبروا على التحصيل وصبروا على التبليغ وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فهنا يقول رحمة الله عليه في وصول الكمالات العلمية والعملية يبقى هنا بيجمع الكمال العلمي والكمال العملي طبعا كمال علمي لأن الإيمان مبني على العلم تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولذلك يقول الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل في وصول الكمالات العلمية والعملية إلينا ممن؟ من الرفيع عز سلطانه وتعالى شأنه وذلك لأن الله تعالى لما كان في نهاية الكمال الذي لا يتصور له الكمال كله سبحانه وله الجلال كله ونحن في نهاية النقصان لم يكن لنا استعداد لقبول الفيض الإلهي. لماذا؟ لتعلقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية، يعني نحن لسنا على استعداد لكي نأخذ عن الله مباشرة ولا أن نحصل الكمال العلمي ولا الكمال العملي عن الله مباشرة لأننا في غاية النقصان. فكان لابد من وجود ماذا؟ الوسيط في الايه؟ في التلقي وفي التعليم. قال ونحن في نهاية النقصان لم يكن لنا استعداد لقبول الفيض الإلهي. لماذا؟ لتعلقنا بالعلائق البشرية. العلائق جمع علاقة، والعلاقة ما يتعلق بالإنسان البشري من حيث كونه إنسان، تعلقنا بالدنيا وتعلقنا بالمال وتعلقنا بالصناعات وتعلقنا بعضنا ببعض، هذه التعلقات بطبع الإنسان. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فأقلكم إلى الأرض، لأن الإنسان متعلق به علائق متعددة، علائق بالناس وعلائق بالأولاد وعلائق بكذا، علائق جمع علاقة، والعوائق علائق في أمور بتتعلق بك بتثقلك، وفي نفس الوقت هناك عوائق. فلما يكون الإنسان عنده عوائق وعلاقات، هذه العلاقات بتشده بتجذبه بتربطه، مش هيتحرك مش كده، الا بقدر ما يشاء الله عز وجل له. ثم هناك عوائق كمان بدنيه، كيف يرقى الانسان ويستطيع ان يتلقى عن الله مباشره. اضف الى ذلك يقول وتدمرنا باسناف اللذات الحسيه والشهوات الجسميه. فالانسان متدمر بطبعه باسناف اللذات الحسيه والشهوات الجسميه، مركب من طين ومن روح، والانسان لا يعني يشرف الى الملأ الاعلى الا ان غلب الجانب الروحي على الجانب الايه؟ الطيني المتعلق بالارض. فهذه طبيعه في الانسان. فقال وتدنسنا باسناف اللذات الحسيه والشهوات الجسميه، وكونه تعالى في غاية التجرد ونهاية التقدس. طبعا هذه التعبيرات يعني نحن كمسلمين وطلبة علم، منهجنا منهج أهل السنة والجماعة، يعني بنفس الشيء من هذه الايه؟ الألفاظ. يعني طبعا الشيخ الإمام الشوكاني من علماء السنة والجماعة كما نعلم، ما بنقولش ان الرجل كان على عقيدة مخالفة، ولكن مثل هذه الألفاظ كانت أحيانا يتأثر بها بعض العلماء في زمانهم. فبالطبع نضرب عن هذه الألفاظ صفحا ولا نعترض، وفي نفس الوقت لا نستخدم مثل هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ غير الأمر إنها لها معنى سديد ولها معنى طيب، ولكن من الممكن أن تكون الألفاظ كما نعلم ليس من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستخدمها السلف الصالح. احنا دايما بنتكلم ان باب الاسماء وباب الصفات والتحدث عن الله عز وجل والتحدث في الغيبيات لابد ان تكون الالفاظ الفاظ ايه؟ شرعية. فان تكلم انسان بالفاظ غير شرعية ماذا نفعل؟ نقول له حدد المراد، نفهم ما معنى ماذا تقصد. فان كان يقصد معاني حقا نثبت المعاني الحق، ولكننا نرد الايه؟ الالفاظ. لماذا؟ لان الالفاظ ربما كانت فيها بعض الايه؟ الاشياء، طبعا لم يتكلم بها القران ولم يتكلم بها السنه. طبعا احنا الحمد لله رب العالمين بنتكلم مع طلبه علم تهمين مثل هذه الامور، فنضرب عن ذلك صفحه. وكونه تعالى في غايه التجرد ونهايه التقدس، هذه الالفاظ من الممكن ان تفهم بمعاني غير موافقه لمنهج اهل السنه والجماعه، ومن الممكن ان تفهم بمعنى يوافق اعتقاد اهل السنه والجماعه، لكننا نرد ما فيها من باطل ونقول الحق الذي فيها ناخذه بماذا؟ بالفاظ الكتاب والسنه والسلف الصالح رضوان الله عليه. ولا تحتجنا في قبول الفيض منه جل وعلا الفيض يعني ما يفيض عليه هذه من علوم وكمالات علمية وعقلية. يقول تحتجنا في قبول الفيض منه جل وعلا إلى واسطة له وجه تجرد ونوع تعلق. هذا الواسطة هو النبي صلى الله عليه وسلم، له وجه تجرد ونوع تعلق. نفس الكلام برضو هنفهم الكلام ده في ضوء ما يوافق الايه؟ الكتاب والسنة. سنة مرضو بالايه؟ الألفاظ. مش كده؟ قالت بوجه التجرد الموجود في النبي صلى الله عليه وسلم يستفيض من الحق، وبوجه التعلق يفيض عليها. وهذه الواسطة هم الأنبياء. طبعا كما واخدين بالنا الألفاظ دي من الممكن أن يستخدمها مبتدع، لكن الإمام الشوكاني إمام علم من أهل السنة والجماعة. فأنا بركز على الكلام ده علشان قضية الفيض وما شاكل ذلك كان يستخدمه الفلاسفة، ثم استخدمه من بعض الفلاسفة أبو حامد الغزالي. فهذه الألفاظ لأن استخدامها كان في بيئة علم الكلام وفي بيئة التصوف وفي بيئة الفلسفة، فلذلك نحن دائما تقشعر أبدامنا حينما ترفض هذه الألفاظ أمامنا، لما في هذه الألفاظ ولكن لما كان يحوم حولها من معاني باطلة يستتر المبتدعون ويستتر الضالون بمثل هذه الألفاظ وهذه الأدراك. فإن استخدم علما من أعلام أهل السنة والجماعة فماذا تكون النتيجة؟ يعمل الحق ولكن نرد الايه؟ الألفاظ. يقول فبوجه التجرد يستفيض من الحق، وبوجه التعلق يفيض علينا، وهذه الواسطة هم الأنبياء، وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر عقب ذكره جل جلاله تشريفا لشأنه مع الامتثال بأمر الله سبحانه. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذكره جل جلاله بعد أن حمد الله وأثنى على الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربه تبارك وتعالى، لماذا؟ تشريفا لشأنه صلى الله عليه وسلم مع الامتثال لأمره سبحانه، لأنه أمرنا بأن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ولحديث أبي هريرة عند الرهاوي بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع. هذا الحديث سبق وأن تناولنا تخريجه وبينا أنه بكل رواياته ضعيف، ولكن هو هنا أتى به مرة أخرى لأن فيه زيادة لفظ والصلاة علي، فأتى به من أجل هذا. ثم قال وكذلك التوسل بالصلاة على الآل والأصحاب لكونهم متوسطين بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. التوسل أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله تبارك وتعالى يكون بماذا؟ يكون بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويكون كذلك التوسل بالأعمال الصالحة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نوع من التوسل المشروع أم لا؟ نوع من التوسل المشروع، لأننا نتوسل لا بذواتهم وإنما نتوسل بماذا؟ بالصلاة والسلام عليهم. والصلاة والسلام عليهم هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عمل من الأعمال الصالحة التي أمرنا بها، فطالما أمرنا الله عز وجل بها ورضي هذه الأفعال وكانت من العبادات، نحن نتعبد إلى الله تعالى بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعبد إلى الله تعالى بحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعبد إلى الله تعالى بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنتعبد إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى متبعيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال وكذلك التوسل بالصلاة على الآل والأصحاب، لم يقل التوسل بالآل والأصحاب، وإنما التوسل بماذا؟ بالصلاة على الآل والأصحاب، لكونهم متوسطين بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني نحن ما أخذنا العلم إلا عن من؟ إلا عن هؤلاء الوقائد التي بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن ملاءمة الآل والأصحاب لجنابه أكثر من ملاءمتنا له، يعني قربهم هم من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من قربنا نحن، والتزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من التزامنا نحن بسنته صلى الله عليه وسلم، وحبهم للنبي أعظم من حبنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فإن ملاءمة الآل والأصحاب لجنابه، الجناب بمعنى الناحية، ولكن المقصود بالجناب هنا المقام، لجنابه يعني لمقامه صلى الله عليه وسلم. قال والصلاة في الأصل الدعاء، كلمة الصلاة في اللغة العربية بمعنى الايه؟ الدعاء. يقول تعالى وصل عليهم، يعني وادع لهم، إن صلاتك سكن لهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يأتيه أحد بالزكاة أو بالصدقة كان يقول كما فسر ذلك عنه وصح في الصحيح: اللهم صل على آل أبي أوفى. صل بمعنى ايه؟ كان يدعو صلى الله عليه وآله وسلم لهم وصل عليهم، فكان يطلب من الله الصلاة عليهم. فسيبين هنا معنى الصلاة في اللغة، وكيف تكون الصلاة من الله، وكيف تكون الصلاة من الملائكة، وكيف تكون الصلاة من العبد إلى العبد الآخر. يقول والصلاة في الأصل الدعاء، ولذلك سميت الصلاة التي هي الفرض المعلوم والركن من أركان الإسلام بعد التوحيد، الصلاة التي هي، قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري. هذه الصلاة سميت صلاة لماذا؟ لأن الصلاة بمعنى الدعاء، والركن الأعظم في الصلاة هو الدعاء، بل سمى الله تبارك وتعالى الدعاء هو العبادة في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي؟ عن عبادتي. فعلم أن الدعاء هو العبادة، وهكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الدعاء هو العبادة. وجاء في بعض الروايات وإن كان ضعيفة الدعاء مخ العبادة، ولكن الصحيح الدعاء هو العبادة. ولذلك سميت سورة الفاتحة باسم الصلاة، الفاتحة اسمها ماذا؟ الصلاة. وفي ذلك الحديث القدسي الصحيح يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي اسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإياك نعبد حظ الرب، وإياك نستعين حظ العبد، إياك نعبد العبادة لله، وإياك نستعين الاستعانة لمن؟ العبد هو الذي يستفيد بهذه الاستعانة، مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخره، قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فسميت الصلاة، اسمها سورة الفاتحة الصلاة، لأن الفاتحة كلها كما رأيتم دعاء، ثناء على الله حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذه بيني وبين عبدي، ثم علمنا كيف ندعو، نحمده، نثني عليه، نمجده، ثم نقول الكلمة المقسومة بينه وبين عبده: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي لغة وافي التوحيد، كلمة التوحيد، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم بعد ذلك تدعو ربك تعالى، فسميت سورة الفاتحة، وهي أعظم سور القرآن الكريم كما جاء في الصحيح. سميت سورة ماذا؟ الصلاة. فقال هنا والصلاة في الأصل الدعاء، وهي من الله الرحمة، هكذا في كتب اللغة، وجاء ذلك في لسان العرب وتهذيب الصحاح للجواري وغيره. الصلاة في الصلاة من الله الرحمة، ولكن جاء عن أبي العالية كما في صحيح الإمام البخاري أن الصلاة بمعنى ماذا؟ الصلاة من الله بمعنى الثناء. لماذا؟ لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة في القرآن الكريم فقط أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة من الله بمعنى الرحمة لكان هنا ماذا؟ لكان هنا صلوات من ربهم ورحمة تكرار. والقاعدة في اللغة العربية أن التكرار لو جاء اللفظ وكرر فالقاعدة التأسيس أم التوكيد؟ التأسيس أولى. يعني التأسيس أولى ولا التوكيد؟ لا، التأسيس أولى. فلا بد من أن يكون أو أن تكون الرحمة أضافت معنى لم تضف لفظة ماذا؟ الصلاة. فالصلاة بمعنى الثناء من الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات، ولذلك جاءت الصلاة متعددة صلوات من ربهم. أما الرحمة جاءت إيه؟ مفردة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال وهي من الله الرحمة، هكذا في كتب اللغة. وقال القشيري، والقشيري المقصود به هنا الإمام ابن دقيق العيد، وليس المقصود بالقشيري صاحب الرسالة القشيرية الصوفية، فالقشيري هنا هو الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، صاحب كتاب الإحكام شرح عمدة الأحكام الذي حققه العلامة شيخنا أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. وقال القشيري هي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريما ولسائر عباده رحمة. هنا يفسر معنى كلمة الصلاة. قال في شرح المنهاج يقصد من؟ الإمام النووي رحمه الله، إمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين وكتاب المجموع والأذكار وغيره. قال في شرح المنهاج إن معنى قولنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، ما أحلى هذا الكلام، سبحان الله، عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته. وكلام جميل، شرح كلمة اللهم صل على محمد كلاما طيبا نفيسا. قال وها هنا، ده كلام النووي ما زال، وها هنا امر يشكل في الظاهر، وان الله امرنا بان نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن احلنا الصلاه عليه في قولنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان حق الامتثال ان نقول صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا، فما النقطه في ذلك؟ يعني الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما. كانت الجدة ان احنا نقول ايه؟ صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لقد صلوا انتم يعني على النبي فصلوا عليه وسلموا تسليما. لكنه لما قال ذلك قل اللهم صل فاحلنا الصلاة عليه. فما النقطة في العدول من صلاتنا نحن لصلاة الله سبحانه وتعالى؟ ومن بينكم من الاشكال؟ قال هنا امر مشكل في الظاهر، وأن الله أمرنا بأن نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن أحلنا الصلاة عليه. يعني إيه؟ هو قال قولوا صلوا أنتم، فالمفروض صلوا أنتم، نقول إيه؟ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا قلنا اللهم صلي أنت. لا معنى هذا الكلام. قال ونحن أحلنا الصلاة عليه في قولنا اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان حق الامتثال ان نقول صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، فما النقطه في ذلك؟ النقطه مش نقطه زي ما احنا في الكلام العام نقطه تضحك، لا، النقطه يعني المساله دي اللطيفه الدقيقه العلميه، يقول لك هنا نقطه يعني مساله نفيسه، مساله علميه دقيقه. فاقول فما النقطه، زي ما تقول في نقطه هنا، في نقطه هي نقطه، فما النقطه في ذلك؟ قال في شرح المنهاج هو برضه فيه نكتة شريفة، كأننا نقول يا ربنا أمرتنا بالصلاة عليه وليس في وسعنا أن نصلي صلاة تليق بجناله يعني بمقامه، لأن لا نقدر قدر ما أنت عارف بقدره صلى الله عليه وسلم، فأنت تقدر أن تصلي عليه صلاة تليق بجناله، واخد بالك؟ إذا أنت أحلت عليه كأنك قلت يا ربنا أنت أمرتنا لأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كنا غير عارفين بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أحلنا عليك الأمر لأنك أنت تصلي عليه، فأنت الذي تعلم قدره سبحانه وتعالى. الله يعلم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي يستطيع أن يجزي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقدره وأن يشرفه وأن يعلي قدره سبحانه وتعالى. انتهى المخلوق من شرح المنهاج، ومحمد علم لذاته الشريفة، وصلى الله بيشرح كلام الإمام ابن تيمية، فقول وصلى الله على محمد، ومحمد علم لذاته الشريفة، علم اسم العلم بالأخص بالشخص، فاعت مقول محمد يعرف على الصور من أخص الشخص، أنا بتخصه بالعلم، فالعلم تخصص الفضابة ذاك زيد، يبقى اسم العلم فاعت مقوله بعرفني فلان دليل، فاضلين مذكوك؟ ساعت ما بقول ده علم علم. لكن أنا ممكن يكون في واحد اسمه كريم وهو بخيل، ممكن واحد يكون اسمه أي اسم من الأسماء وليس له من اسمه إيه؟ مصير. واخدين بالكم؟ من الممكن أن الإنسان يكون له من اسمه مصير، ومن الممكن ألا يكون للإنسان من اسمه مصير، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أسماء مشتقة، وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. فهنا يقول ومحمد علم لذاته الشريفة، مش بس كده، لا، ومعناه الوصفي كثير المحامد. هل النبي صلى الله عليه وسلم له من اسمه نصيب؟ اعظم النصيب من اسمه صلى الله عليه وسلم. يبقى الاسماء مشتقه، اسماء الله تعالى مشتقه. يعني ايه مشتقه؟ يعني اسم بيدل على صفه، يعني الله العزيز ذو العلم، الله القوي ذو القوه، الله الرحيم ذو الرحمه، وربك الغني ذو الرحمه ذو القوه المتين. وربنا عز وجل له من أسمائه صفات، فالأسماء مشتقة، وما أطلق على المشتق يؤذن بمأخذ اشتقاق صفة له، ما أطلق على المشتق يؤذن بمأخذ اشتقاق إيه؟ صفة، والانزلال في الإمام أصول الفقه. طيب، كذلك القرآن الكريم أسماؤه ماذا؟ مشتق، اسمه القرآن، اسمه الفرقان، اسمه الكتاب، اسمه النور، وهكذا اسماءه الشخص بتدل على صفات. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسماءه مشتقه، اسمه احمد، انا محمد، انا احمد، انا الماحي، انا العاقل، انا الحاكم، مش كده ولا لا؟ كل اسم من اسمائه صلى الله عليه وسلم له صفه، ولذلك رفضنا ان يكون طاهر وياتي من اسمائه صلى الله عليه وسلم، لانها اسماء، ان كانت اسماء فهي لا نعرف لها معنى. طه ما معنى طه؟ ولذلك كان الراجع ان طه الطاء والهاء زي الف لام ميم، ياسين ياء وسين، وهكذا. يبقى دي احرف مقطعه كالاحرف المقطعه الموجوده في سائر السور التي ابتدات بهذه الاحرف المفرده. يقول ومحمد علم لذاته الشريفه صلى الله عليه وسلم، ومعناه الوصفي كثير المحامد، لاننا قلنا ان اسم محمد صلى الله عليه وسلم محمد يعني اسم مفعول من حمد الرباعي، فهو كثير المحامد صلى الله عليه وسلم. واحمد كذلك، بس احمد اسعى القرديل، فقال الامام ابن القيم رحمه الله عليه محمد للتكفير واحمد للكيف، هذه للكم وتلك للكيف، فهو كثير المحامد صلى الله عليه وسلم، وكل محمد في الميزان ثقيله. ورجعه كتاب جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام صلى الله عليه واله وسلم، ففيه كلام نفيس في كل ما يتعلق بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شرح اسمائه صلى الله عليه وسلم، وفي امور تخص الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال ولا تابعا من ملاحظته مع العالميه كما تقرر في مواطنه، لا مانع من ملاحظه ماذا؟ المعنى الوصفي مع العالميه، يعني ليس معنى اننا نقول ان محمدا علم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم على الذات، ان هذا يتعارض مع قولنا ان له معنى اشتقاق ومعنى ايه؟ وصفي، وانما هذا لا يتعارض مع الاستدلال مانع من ملاحظتي المعمل والقلب الا وهو كثير المحادث مع العربيه كما تقرر في مواقفه. وراجع كتاب جلاء الاثام فهو من اعظم هذه المواقف المشار اليه. واثر لفظا لديه لما فيه من الدلاله على الشرف والرفعه على حقيق انه من النبوه وصلى الله على محمد من نبيه محمد النبي الذين يتبعون الرسول النبي النبي. قال آثر لفظ النبي لما فيه من الدلالة على الشرف والرفعة على ما قيل إنه من النبوة وهي ما ارتفع بالقرآن، لأن اسم النبي أو النبي جاء في القرآن الكريم على قراءتين، النبي يا أيها النبي لمن تحرم ما أحل الله لك، وجاء النبي فالنبي من النبأ لأنه ينبئ وينبئ بما أنبأه الله عز وجل سبحانه وتعالى. عما تساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهو صلى الله عليه وسلم جاء لكي ينبئ الناس بالأنباء العظيمة، فسمي النبي من الإنباء وهو منبأ من قبل ربه تبارك وتعالى. ويأتي النبي، والنبي إن كانت بمعنى النبي ولكنها سهلت ولم تنكر الهمزة لأن قريشا لم تكن تنظر، وإنما غيرها كان ينظر والنظر هو الإيه؟ الهمزة. فكانت قريش تنطق بالنبي ولا تقول النبي، غيرها من القبائل كانت تقول النبي. ولذلك جاء القرآن على سبعة أحرف يتوافق مع لغات ولا أجاز العرب. ولكن ممن قرأ النبي اشتقها لا من النبأ، وإنما اشتقها من النبوة. والنبوة اللي هو الايه؟ ما معنى النبوة؟ الشيء المرتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض فهو مرتفع، هذا يسمى نبوة. نبأ نبأ على نبأ ارتفع. طب من اين ان كانت نبأ نبأ بمعنى ارتفع والنبوة بمعنى الارتفاع، فما علاقة هذه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الارتفاع والشرف والتعظيم والمكانة العالية. فقال وآثر لفظ النبي بما فيه من الدلالة على الشرف والرفعة على ما قيل انه من النبوة وهي ما ارتفع من الارض. قال في الصحاح للجوهري إن جعلت لفظ النبي مأخوذا من ذلك يعني من النبوة فمعناه أنه شرف على سائر الخلق صلى الله عليه وسلم وأصله غير الهمزة، يعني على المعنى ده يبقى الأصل من النبوة وليس من الإيه؟ من التنبؤ أو من النبأ أو من النبوءة، وأصله غير الهمزة وهو فعيل بمعنى مفعول، فعيل نبي يعني نبي بمعنى ايه؟ ها؟ لا لا ما فعيل بمعنى ايه؟ مفعول، يعني جعله الله ايه؟ ناديا، فجعله الله ايه؟ مرتفعا، جعله الله مشرفا، فليس هو الذي يرفع وانما هو الذي رفع، فهو مرفوع مفعول، يعني بمعنى ان قلنا النبوة بمعنى الرفع فهو رافع ولا مرفوع؟ فهو مرفوع صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي في لسان الشرع من بعث إليه بشرع فإن أمر بتبليغه فرسول. هنا بقى يذكر أقوال أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول، وهذه أبحاث يعني ليس لها علاقة بكتاب نيل الأوصال ككتاب أحكام ولكنها متقدمة، يعني الكلام ده لأنه في الإيه؟ في التقدمة. يقول والنبي في لسان الشرع من هو؟ من بعث إليه بشرع فإن أمر بتبليغه فرسول، يعني وإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي، وهذا قول ضعيف، يعني الله عز وجل يبعث نبيا وينبئ نبيا ويجعله شريفا ويجعله عظيما ويعلمه ولا يأمره بالتبليغ، ده الإنسان العادي مأمور بالإيه؟ بالتبليغ، فما بالكم بالنبي؟ فمن بعث بشرعه فإن أمر بتبليغه فرسول وإن لم يؤمر بالنبي، بمفهوم المخالفة مش كده ولا لا؟ يعني هو الذي يقول فإن أمر بتبليغه فرسول يبقى يفهم من كده إيه؟ وإن لم يؤمر فإيه؟ فنبي. وقيل قول آخر هو النبي يعني هو المبعوث الى الخلق بالوحي لتبليغ ما اوحى. جميل، هذا كلام طيب. مبعوث الى الخلق بالوحي لتبليغ ما اوحى. الرسول قد يكون مرادفا له، يبقى هنا ساوى بين النبي والرسول وهذا ضعيف. والرسول قد يكون مرادفا له وقد يختص بمن هو صاحب كتاب، وهذا كلام فيه شيء من الايه من الصحه والقبول. قول يعني يعتبر قول قول. وقيل هو المبعوث لتجديد شرع او تقرير، هو المبعوث اللي هو النبي برضه، لان احنا بنشرح النبي، وهو المبعوث لتجديد شرع او تقرير. طيب اما ان ياتي بتجديد واما ان ياتي بتقرير، فلا ياتي بامور جديده. تجديد يعني ياتي بايه؟ بجديد او تقرير. والرسول هو المبعوث للتجديد فقط. يبقى معنى ذلك جعل النبي اعم والرسول اخر. بس هذا التعريف اللي قاله في الاول هيجعل النبي يندرج تحت الرسول، بحيث المبعوث سواء لتجديد شرع او تقرير شرع، برساله او بغير رساله، فان جاء بالتجديد كان رسولا نبيا، وان لم ياتي بالتجديد وجاء بالتقرير كان ماذا؟ كان نبيا. يعني مثلا داود وسليمان عليهما السلام كان نبيين من انبياء بني اسرائيل، وكان يحكمان بماذا؟ بالتوراه. المسيح عليه الصلاه والسلام جاء بالانجيل كتاب ورساله وهو رسول وبكل العدل، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك كان تابعا لموسى. لكن تبعيه موسى عليه الصلاه والسلام ليست كامله، فلقد جاء بماذا؟ بتجديد، ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء بتحليل بعض الامور او باحلال بعض الامور التي كانت محرمه على من سبق. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت. لذلك يقول سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظلم، ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهم الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. يبقى طالما حدث بغي شدد عليه، حدث ظلم شدد عليه، فجاء المسيح عليه السلام ليرفع بعض مش الكل، بعض الاعذار والاغلال التي كانت على بني اسرائيل، لان رفع الاعذار والاغلال كلها مع مين؟ مع النبي الامين الاخير. خدوا بالكم. ولذلك قال ولأحل لكم بعض مش كل بعض الذي حرم عليكم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لما جاء في الحمديه السبعه استقبل في الدنيا عهدا جديدا، وبدات البشريه كل البشريه صفحه جديده، مفيش بقى اثار، مفيش اغلال، مفيش معاقبه على امور قديمه، مفيش معاقبه على بغي، مفيش معاقبه على ظلم، لا الامر اصبح عرفا من جديد، صفحه جديده مع البشريه كلها. ولذلك هذا الامر لم يكن للنبي عليه السلام ولم يكن لغير المسلم، بل جاء لمن؟ ولذلك هذا الامر كما يعني اخواننا اللي متابعين معنا مع دروس التفسير سوره الاعراف لما اوضحنا هذا الكلام جليا وبينناه في قول الله تبارك وتعالى، والكلام ده مش مذكور في مقام عام، ده اشهر مقام عند بني اسرائيل، اشهر مقام تاريخا في التاريخ في الزمان في المكان في الانسان، عند جبل الطور في وجود اعظم مجموعه لبني اسرائيل، واختار موسى قومه 70 رجلا لجميل قائلا، فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وزي على كل شيء. الكلام ده في مقابل مين؟ وفي مواجهه مين؟ عند جبل الطور موسى والسبعين المختارين من بني اسرائيل. خلاصه بعد عباده العلم، خلاصه اللي جايه تعتمد عن عباده العلم. اعظم وقت بالنسبه لبني اسرائيل، اعظم زمان، اعظم بشر بالنسبه لبني اسرائيل. الخلاصه فهذا امر محكم ومشهور. فيقول قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اسمع ويضع عنهم إصراح والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. لا قطع السياق عشان يبين إن شريعة محمد عامة وصورة صورة إيه؟ مكية وسط الأعراب. بعد كده وصل قوم موسى إلى آخره. يبقى عاد السياق مرة أخرى. فهذا أمر مشهود لدى بني اسرائيل ولذلك لا يستطيع واحد منهم ان ينكر وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب التي يزعم اصحابها لها نسبه بالسماء. وهذا الكلام احنا اطلنا فيه اطاله يعني مطوله في تفسير سوره الاعراف واتينا بالشواهد والدلائل من كتب القوم ومن اسفارهم على صدق هذه النبوءه الموجوده في سوره الاعراف. فالكلام ده معلوم. فقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الاثار والاغلال التي كانت على السابقين هذا امر لا يخالف فيه احد ولا يوجد رسول ولا يدعي احد ان هناك رسول او هناك نبي رفع الاثار والاغلال كما رفعها محمد صلى الله عليه واله وسلم. فيقول وقيل والمبعوث لتجديد شرع او تقرير والرسول هو المبعوث للتجديد فقط. وعلى الاقوال يعني جميعها النبي اعظم من الرسول. اذا هنا بنرد على امثال المسمى بغير اسمه النكره محي الدين ابن عربي حينما قال مقام النبوه في برزخ ويق الرسول ودون الولي شان بالمساله جعل بالمقلوب القلوب المنكوسه كده والعياذ بالله القلب المنكوس على صاحبه يفعل فيه الافاعيل. فقال مقام النبوه في برزخ في النص وإلقى الرسول فبوص له والنبي هو إيه؟ وفوقه من إيه؟ الوالد يوم كمان فوإلقى الرسول فوإلقى ليه تصغير فوق يعني لا يأتيك لكن ودون الوالي بين الوالي وبين النبي والرسول هو بحور مش كده؟ لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه. ولذلك يقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وحيد احنا دعوا الناس نطرح بالكلام ده مش فاهمين ده ولا عباد الله الضلال المبين. يقول على الاقوال النبي اعم من الرسول اعم والرسل يعتبر ايه تخصيص لداخل النبوه. النبي اعم من الرسول والامي يشرح ده والامي وقال الرسول النبي الامي من لا يكتب الامي لا يكتب وسمي الأمي أميا نسبة إلى أمه لأن الأمهات عادة لا يقرأن ولا يكتبن. والله قد قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه لا تعلمون شيئا. يبقى الواحد ينسب لأمه يعني ده خارج كثير بيخرج من بطنه ما أعرفش حاجة. جيش واحد يقول لك أنا كنت وكنت لا أنت كنت إيه قبل كده كل ما نستوي إيه خرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا. كل الثقافه التي عندنا غرزها الله فينا جبلتك هي المصر. تبص نفس ثدي امك مش عندك اي علم باي شيء. ثم بعد ذلك يفيض الله عز وجل عليك وينعم عليك من نعمه سبحانه وتعالى. يبقى معنى ذلك ان الانسان الذي لا يقرا ولا يكتب عند العرب سموه اميا نسبة الى من؟ الى امه. يقول والامي من لا يكتب وهو في حقه صلى الله عليه وسلم وصف نافع لما فيه من وصف نافع لما فيه من الدلاله على صحه المعجزه يكفيك بالعلم في الامي معجزه. كل يكون امي ثم ياتي بمثل هذه الامور التي يحافظ فيها اهل العلم فهذا هو الايه المعجزة عظمى معجزة عظمى أن يأتي هذا من رجل أمي صلى الله عليه وسلم. وزي ذكر المثل دائما بالقصة المشهورة لما كان أحد الخلفاء له جليل كان هذا الرجل أميا ولا يريد الشعر فقال له يا أخي الخليفة يا فلان إنك فيك صفات طيبة رجل شجاع وطيب وكريم ولكن فيك خصلتان لو كانت هاتان الخصلتان ليفتى فيك يعني كنت دول بس عيب فيك عيب الزبون الكامل ما يعرفش الإنسان بيكمل فيك عيبين قالوا إيه هما؟ قال إنك أمي تعرف تقرأ ولا تكتب ولا تريد الشعر فضحك أوي التاني بقى اتبسط قال له والله دول بس اللي بتعيبهم عليا والله انت عبت عليا خصلتان دول احسن خصلتين فيا قال له ليه كده؟ هتخليني يعني انظر لك نظره ثانيه قال له هاتان الصفتان كانتا في النبي صلى الله عليه وسلم الرجل امي وما كان لي في الشعر والقران بيقول وما علمناه الشعر ولا ينبغي له فقال وما كنت اعيب عليك خصلتين والان اعيب عليك ثلاثه قال وما الثالثه قال جهلك طب جاهل مش هذا لان هذان يعني كونك انك انت تعرف تقرا ولا تكتب امي هذا امري مذموم لكن في النبي صلى الله عليه وسلم خاصه سنه المسجد لانه لو كان يقرا او يكتب كان يبقى شبهه مش كده ولا لا ولذلك قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تعبده بيمينك الا ارتكبت الذنوب كان الاداه مصدر ريبه عند المتربصين لك والشعر كذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له لانك لو كنت شاعرا مفلحا لن تهد على القران الكريم كان يبقى تهمه واخد بالك وزي ما انت قلت ما كان يستطيع ان يقيم بيتين من الشعر حتى لو جاء حتى كان ابو بكر كان راويا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بيتين من الشعر يكسر البيت يفرح قوي ابو بكر ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدق الله سبحان الله وما علمناه الشعر ولا ينبغي له لو جاي يقول بيتين من الشعر يتكسر منه البيت ما يفتقدش مع النبي صلى الله عليه وسلم ابيات الشعر مع انه كان احيانا يسمع الشعر ويقول ان من الشعر لحكمه لكنه ما كان يستقيم الشعر على لسانه صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له عشان ما يبقاش شبه ضد النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال والامي من لا يكتب وهو في حقه صلى الله عليه وسلم وصف مادح لما فيه من الدلاله على صحة المعجزة وقوتها باعتبار صدورها ممن هو كذلك رجل أمي ويأتي بما يتعلم منه المتعلمون ويحار فيه المتعلمون إلى قيام الساعة وذكر المرسل بعد ذكر النبي لأنه قال النبي الأمي المرسل بعد ذكر النبي لبيان أنه مأمور بالتبليغ أو صاحب كتاب أو مجدد شرع بطريق أدل على هذه الأمور من الطريق الإيه؟ الأولى طبعاً أو على الاعتبارات الإيه؟ اللي في التفريق بين النبي والرسول السابقة واخدين بالكم ولا لا؟ قال لبيان أنه مأمور بالتبليغ لأنه قال قبل كده النبي من أوحي إليه فإن أمر بالتبليغ كان رسولاً وإن لم يؤمر كان نبي قال يبقى دليل على أنه مأمور بالتبليغ مش كده؟ أو صاحب كتاب لأنه قال إن كان صاحب كتاب رسول إن لم يأتي بكتاب يبقى نبي أو إن جذب الشرع كان رسولا وإن جاء بما كان في السابق ولم يجدد فهو نبي قال على كل التعريف كلها يأتي بمعنى كلمة مرسل لبيان أنه مأمور بالتبليغ وأنه صاحب كتاب وأنه مجدد شرع بطريق أدل على هذه الأمور من الطريق الأولى اللي هي النبوه لأن الرسالة تدلل على هذه الأمور قال وإن اشترك في أصل الدلالة على ذلك يعني النبوه والرسالة اشتركتا في أصل الدلالة على كل هذه الأمور ولكن الرسالة أدل على هذه الأمور من الإيه من النبوة دي بسهم ولا لا؟ هو رسول الله الذين يتبعون ايه؟ الرسول النبي القرآن الالهات قال وإيصال هذه الصفة وفي نسخة وتأثير هذه الصفة أعمل إرساله إلى الناس كافة لكونه لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء لأنه قال المرسل ما تكتبش الكافة للناس هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة كده ولا لا قال وتأثير هذه الصفة أعني إرساله إلى الناس كافة لكونه لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء وكافة منصوب على الحال وصاحبها الضمير الذي في المرسل والهاء فيها للمبالغة وليس بحال من الناس لأن الحال لا تتقدم على صاحبها المجرور على الآخر كلمة كافة هذه في الأصل ما معناها يسمو اسم فاعل من الفعل كافة يكف فهو ايه كاف ودخلت التاء عليها الهاء الهاء دي اللي هي التاء المربوطة دخلت عليها لماذا للمبالغة زي راوي يقال راوية ساقي يقال ساقية علام يقال ايه علامة واخدين بالكم ولا لا التاء دي او الهاء اسمها هاء المبالغة بتدخل على اسماء الافعال احيانا زي ساقي ساقية راو يقال راوية مش كده يقول لك لسه قايل ابو بكر الصديق كان راويا للشعر يعني راو فدي المبالغة ويقال علامة علامة يعني علامة مش كده ولا لا صيغة مبالغة من ايه من العلم فيقول علام علامة راوي راوية ساقي ساقية اكان كافة يبقى كان بمعنى يخف غيره مش كده طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل الى الناس كان فقيل كافر المبالغة يبقى يكف الناس عن الضلال يكف الناس عن السير في الظلمات يكف الناس عن المعاصي صلى الله عليه وسلم يكفهم كافة ومن الممكن ان تأتي كافة بمعنى عامة او جميعا خلدين بالكم ولا لا وطبعا لما تكتب معنى جميعا او بتأتي بمعنى عامة ملاحظ فيها معنى الكفر لان الكفر عندها قدرة على الايه على الكفر وعلى المنع مش كده ولا لا فالمنع يكون من المجموع اكثر من الايه من المفرد فقال هنا وكافة منصوب على الحال وصاحبها ده قول جمهور اهل العلم في اعرابها منصوب على الحال انها منصوبة في حال كونه ايه كان وما ارسلناك الا ايه كافة يعني الا كاف وكافة للمبالغة الا في حال كونك مرسل من ايه لكف الناس عن الضلال وكف الناس على السير في الظلمات ومن الممكن ان يكون كافة حال برضه بس صاحبها دي للناس للناس كافة كافة للناس يعني للناس جميعا زي بعثت للناس ايه عامة او للناس كافة كان الرسول يبعث الى الناس عامة خاصة وبعثت الى الناس عامة كافة معنى عامة وهذان القولان من الممكن ان يفهم من قوله تعالى وما ارسلناك الا للناس الا كافة ايه للناس بشيرا ونذيرا من سورة السبع في الآية الثامنة والعشرين يقول وكافة منصوب على الحال وصاحبها الضمير الذي في المرسل الذي في المرسل يعني أرسله الله والهاء فيه للمبالغة لأنه كاف فجاءت الهاء للمبالغة وليس بحال من الناس يعني كافة للناس بالأصح لأن كل حال في النحو لابد من كل حال كل ايه صعب فبيقول وليس بحال من الناس لأن الحال لا تتقدم على صاحبها المجرور على الخطأ ودي مسألة خلافية عند النحاة وإن كان ابن مالك في الألفية يرجح خلاف ما رجحه الشوكاني هنا فالإمام ابن مالك جمال الدين ابن مالك رحمه الله يرجح أن الحال من الممكن ان تتقدم على صاحبها كافة للناس، لان دايما من الحال بيكون صاحبها سبقها ما يكونش يأتي بعدها، خذين بالكم ولا لا، بالذات لما يكون مجرور، لكن لو مرفوع او لو منصوب من الممكن، لكن طالما مجرور ويكون حرف الجر غير زائد، طالما حرف الجر غير زائد يبقى المسألة خلافية بين المحامين، البعض يجعله جائز والبعض يجعله غير غير جائز، المسألة يعني قريبة لأنه خلاف اصطلاحي بين أئمة النحو. يقول وليس بحالة من الناس، لأن الحالة لا تتقدم على صاحبها المجرور على الأصح، كلمة على الأصح المسألة إيه؟ خلافية. قالوا عند أبي علي وابن كيسان وغيرهما من النحويين أنه يجوز تقدم الحال على الصاحب المجرور، وقيل انه منصوب على صفة المصدرية. يعني يعني ايه منصوب على صفة المصدرية؟ يعني وصف لمصدر محذوف، المصدر المحذوف ده ايه؟ المفعول المطلق. ما دام منصوب على المصدرية، طالما تجي تقول لك ايه؟ منصوب على المصدرية باصطلاح عند علماء النحو، منصوب على المصدرية منصوب على الايه؟ على سبيل المقول المطلق، واخدين بالكم ولا لا؟ لما تقول ايه؟ ياكل اكلا، يشرب شربا، واخدين بالكم؟ ده مصدر، المصدر المنصوب دايما، يعني مصدر منصوب او منصوب على المصدريه يبقى يقصد ايه؟ المقول المطلق، خدها دي قاعده عشان تبقى عارف اصطلاح العلماء. العلماء يكتبوا كده، طبعا احنا في كتب النحو بتاعت المدرسه يقول لك مفعول مطلق، لكن المصدر على المصدريه دي انت بتيجي يعني ايه منصوب على المصدريه؟ بيقول لك منصوب على المصدريه تعرف ان المقصود بيه ايه؟ المفعول المطلق، فهنا بيقول لك ايه؟ وقيل انه منصوب على صفه المصدريه، مش على المصدريه بقى، لا على صفه المصدريه، يبقى المصدر موصوف، يعني المفعول المطلق ايه؟ موصوف، ولذلك يقول لك ايه؟ يبقى مرسل ايه؟ ها؟ مرسل رسالة كافة، يبقى كافة صفة للمصدر اللي هو رسالة، واضح الكلام؟ ولذلك هو قال والتقدير المرسل رسالة كافة، ورد يعني هذا القول مرسول بأن كافة لا تستعمل إلا حالا، يبقى ما ينفعش انها تكون صفة هنا، وإنما كلمة كافة اتفق النحاة على كونها ايه؟ حالا، ولكن اختلف وهل هي حال ها وصاحبها ياتي بعدها مجرور ولا يسبقها، الخلاف هنا، لكن اتفقوا جميعا على كل ايه حال، واختلفوا في صاحبها، لكن من قال انها منصوبه على صفه المصدريه كان قوله ضعيفا، ورد بان كافه لا تستعمل الا حالا. والبشير النذير هو قال ايه؟ وصلى الله على محمد النبي الامي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشير بمعنى مبشر، والنذير بمعنى منذر، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فاعل بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ فاعل يعني، ما هو مبشر يعني فاعل، مش كده؟ لكنه لانه فعل ايه؟ رباعي، فجاء مبشر، وانما عُدل بهما الى صيغه فعيل لقصد المبالغه. يعني بدل ما يقول مبشر قال بشير، ودي لغه القران، هذا للايه؟ للمبالغه. والآل الآل آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه. الآل من هم؟ الآل اصله اهل. طب ايه اللي جعله الدليل على ان الآل اصله اهل؟ قال بدليل تصغيره على اهيل، ما انت علشان تيجي تعرف وترد اصل المحذوف من ضمن الدلائل التي جعلها علماء الصرف انك تصغر الايه؟ الكلمه. فلما صغرنا الان صغرت على اهيل، فلو صغرت على وذكر حرف غير الهاء كنا عرفنا اصل اخر غير الايه؟ الان. فلما حدث هذا دل ذلك على ان اصل كلمه ان ايه؟ فقال والآل اصله اهله بدليل تصغيره على أهيل، ولو كان أصله غيره لسمع تصغيره عليه. يعني لو كان الأصل غير كلمة آل لحينما صغرناه كان التصغير دلنا عليه. ولا يستعمل إلا فيما له شرف في الغالب، يعني لا يستعمل كلمة الآل إلا فيما له شرف في الغالب، يعني ما يقولوش العلماء آل الحجام ولا آل مثلا يعني اي مهنة من المهن اللي هي كان العرب يتبنسبون عنها، وانما يقولون قال فلان من العظماء والحكام والعلماء وما شاكل ذلك، ولا يستعمل قال يعني الا فيما له شرف في الغالب، واختصاصه بذلك لا يستلزم عدم تظهيره. يعني واحد يقول سبحان الله ان كانت الكلمة لا تدل الا على الشرف فكيف تصغر؟ ما التظهير يدل على الايه؟ التقليل والاحتقار، فين التشريف؟ الا يتعارض هذا مع قولكم ان هذه الكلمة لا تأتي الا في مجال التشريف فكيف صغرت؟ طالما اختصاصه بذلك لا يستلزم عدم تظهيره، اذ يجوز تحقير من له خطر. خطر يعني ايه؟ يعني شرف او عظمه، فيقال خطر. اذ يجوز تحقير من له خطر او تقليله، على ان الخطر في نفسه لا ينافي التنظير بالنسبه الى من له خطر اعظم من ذلك. يعني انا صغرته علشان اقول قهيب عشان اصغر شرفه واصغر مش للاحتقار، لا، وانما بصغره بالنسبه ايه؟ لمن هو اعظم منه، واخدين بالكم ولا لا؟ لمن هو اعظم منه. اذ يجوز تحقير من له خطر او تقليله، على ان الخطر في نفسه لا ينافي التصغير بالنسبه الى من له خطر اعظم من ذلك. مش كل اصحاب العظمه والشرف هيتفاوتوا، مش كده ولا لا؟ وانما سيتفاوتون حظا وسيتفاوتون نصيبا، فهذا يعني آله يستحقون أن يعظموا، وذاك آله يستحقون أن يصغروا، لكن في دائرة التشريف مش في دائرة التحقير. فرأوا أيضا لا ملازمة بين التصغير وبين التحقير أو التقليل، وأنا لما أصغر يبقى بحقر أو بقلل، لأنه يأتي للتعظيم. سبحان الله، هل من الممكن عند البلغاء أن يأتي التصغير في اللغة للتعظيم؟ قال لك آه، كقوله واستدل ببيت من ابيات الشعر التي يستدل بها العرب او علماء اللغه كثيرا، قال وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهيه تصفر منها الاناجيل. دويهيه، دويهيه دي تصغير ايه؟ بدايه، فدويهيه تصغير، هذا التصغير اتى الايه؟ التعظيم بقول تصفر منها الاناجيل. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. الأنامل تصفر من شدة هذه الايه؟ الدويهية هي الدائرة. وللتطلق وللتلطف كقوله تلطف، كقوله يا ما أميلح غرلانا شددنا لنا، يا ما أميلح غرلانا شددنا لنا. شددنا يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ شدد، يعني كبر واعتمد على نفسه وترك امه. شدد مش شدع من يشتد، لا، شددنا بمعنى ايه؟ نعم، انه اشتد وترك اهله او ترك امه واعتمد على نفسه، فهنا ترك. وقد اختلف في تفسير الايه، وقد اختلف في تفسير الآية على أقوال يأتي ذكرها في باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليه من أبواب صفة الصلاة. الكلام ده سيأتي بتوسع حينما يفسر ويشرح قوله في أبواب صفة الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصعب بفتح الصاد وإسكان الحاء المهملتين اسم جمع لصاحب، كركب لراكب. اسم الجمع اللي هو ايه؟ اسم الجمع، اسم الجمع غير الجمع، اسم الجمع اللي ملوش مفرد، زي ابن ليس له مفرد من جنسه، زي نساء، واخدين بالكم؟ زي نساء، زي ابن، بتبقى كلمه بتدل على الجمع ولكنها ليست جمع، هي بتدل على الجمع وليس لها مفرد من ايه؟ من جنسه. فنساء المفرد بتاعها ايه؟ امراه، مش كده ولا لا؟ ابل مفردها ايه؟ جمل ولا ناقه، مش كده ولا لا؟ فيقول هنا والصحب بفتح الصاد واسكان الحاء المهملتين، يعني ايه مهملتين؟ مش عليهم نقط، نعم، اسم جمع. ليه كانوا بيقولوا كده؟ علشان هو بيكتب ممكن يحدث خطا وبيحصل، احنا العرب وعلمائنا في الاماجد كان يكتب تشكيل الكلمه احيانا يقول لك بالضم وعلشان ما بيشكلش ضبط للكلمات عشان ما يحدث خطا بفتح الصاد واسكان الحاء المهملتين اسم جمع لصاحب كركب لراكب. وقد اختلف في تفسير معنى الصحابي على اقوال منها انه من راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وان لم يروي عنه ولا جالسه وهذا هو الراي الراجح ومنهم من اعتبر طول المجالسه وهذا ضعيف ومنهم من اعتبر الروايه عنه لابد ان يكون روى علشان يسمى صحابي ومنهم من اعتبر ان يموت على دينه صلى الله عليه وسلم. وبيان حجج هذه الاقوال وراجحها من مرجوحها مبسوط في الاصول وعلم الاصطلاح تكلم عليه علماء اصول الفقه وتكلم عليه علماء اصطلاح الحديث فلا نطول بذكره. لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول واصح ما وقفت عليه من ذلك اما الصحابيه اسمع بقى او ده التعريف اللي اتفق عليه العلماء المحققون من اهل الحديث والاصول. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام الذي يكون لقيه مؤمنا به فان لقيه ولم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي ثم اسلم هو بعد موت النبي ده يبقى ايه؟ مخضرم مش كده لكنه من الصحابه مش كده ولا لا؟ ويدخل في التابعين لكن يقال عليه مخضرم فهذا ليس من الصحابه لابد ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مؤمنا به ويموت على ذلك فان مات على الشرك ارتد وبقى الصحابه ان مات مرتدا فقد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له او قصرت سواء اطالت او قصرت ومن روى عنه ومن لم يروي او لم يروي عنه ومن غدا ومن لم يغد ومن راه رؤيا ولم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى يعني ممكن ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان اعرف اذا كان في مانع التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره زي ابن ام مكتوم وغير هؤلاء راوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه عين لا تشوف لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت له الايه الصحبه. فيدخل في التعريف يقول الحافظ كل مكلف من الجن والانس وكل من لقيه مؤمنا ثم ارتد بس بشرط ثم عاد الى الاسلام يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام ومات مسلما سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مره اخرى ام لا وهذا هو الصحيح المعتمد كالاشعث بن قيس فانه ارتد ثم عاد الى الاسلام في خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومات مسلما فقد اتفق اهل الحديث على عدله من الصحابه. ويخرج من التعريف من لقيه كافرا ولو اسلم بعد ذلك اذا لم يجتمع فيه مره اخرى. ومن لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن اهل الكتاب قبل البعثه. ومن لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله كل دول من الصحابه. ثم قال الحافظ وهذا التعريف مبني على الاصح المختار عند المحققين كالامام البخاري وشيخي احمد بن حنبل ومن تبعهما. ده كلام الحافظ في الاصابه في تمييز الصحابه. قال وذكر السلام بعد الصلاه امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي معناه اقوال معنى السلام. الاول طبعا السلام اسم ايه؟ ها؟ اسم مصدر مش كده مش مصدر المصدر ايه؟ التسليم زي الكلام مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر والمصدر ايه؟ التكليم كلم الله موسى تكليما وسلموا تسليما لكن السلام والكلام ها؟ اسماء مصادر لكنها ليست بمصادر. فقال وفي معناه اقوال الاول انه الامان اي التسليم من الله الامان بمعنى التسليم من الله وقيل هو اسم من اسمائه تعالى وهو اسم من اسماء الله تعالى فعلا في القران الكريم وفي السنه والمراد السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل بهما وقيل هو المسالمه والانقياد وارجع الى ما كتبه الحافظ ابن القيم في جلاء الافهام، ففيه كلام طيب وجميل عن الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الامام المجد هذا بعد ان اتم الحمد والصلاة، وهذا كتاب يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية التي ترجع اصول الاحكام اليها ويعتمد علماء اهل الاسلام عليها. هيشرح بقى هذا الكلام. يقول الاشارة هذا دخل بقى البحث كلامي ومنطقي صعب شوية بس تقرأه برضو لان احنا اتفقنا على القراءة ماشي. والاشارة بقول هذا الى المرتب يشير الى ايه؟ هل الكتاب كان تصنف في ايديه فيشير اليه ويقول يعني احيانا بيكتب الدلاجة المقدمة قبل التأليف واحيانا بتكتب بعد الايه؟ بعد التأليف. هو بيقول لك كده الاشارة بقوله هذا الى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة او الفاظها او نقوش الفاظها. يعني هو لما بيشير اما بيشير للمعاني التي خصها في هذا الكتاب، اما لان الكتاب معاني والمعاني دي بتشيلها ايه؟ الفاظ، والالفاظ دي بتدل عليها ايه؟ ها؟ لا نقوش للحروف المكتوبه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انا عندي معنى شايل لفظ، واللفظ دل عليه رسم اللي هو الايه؟ النقش اللي هو الايه؟ الحروف، واضح الكلام؟ اللي هو المكتوب. واضح الكلام؟ قال الاشاره بقوله هذا الى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصه او الفاظها او نقوش الفاظها. يبقى عندي ثلاث حاجات، اما ده او ده او ده، او المعاني مع الالفاظ، او المعاني مع النقوش، او الالفاظ والنقوش، او مجموع الثلاثة. مش كده ولا هي هي؟ هما ثلاث حاجات. كيف ممكن كل واحدة لوحدها؟ ممكن كل اثنين مع بعض؟ ممكن الثلاثة مع بعض. في احتمال ثاني عقلي؟ لا، مفيش احتمال عقلي غير ايه؟ هذه السبعة الفقهية. قال وسواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف او الديباجة اللي هي الايه؟ اللي هي المقدمة ماشي؟ قبل التصنيف او بعده، وشرحت انا كلمة الديباجة قبل كده مش كده؟ شرحنا كلمة الديباجة قبل ذلك في الدرس الايه؟ الاول. اذ لا وجود لواحد منها في الخارج، لا وجود لواحد منها في الخارج الا المشكلة. كيف لا يكون هناك سواء كان حطها يعني حتى لو قلت الكتاب وجاي يحط الدباجة وبيقول هذا بيقول ايه؟ اذ لا وجود لواحد منها في الخارج. طب ازاي؟ طب المعنى هو مش في الخارج لان المعاني مش في الالفاظ مش كده ولا لا؟ المعاني في الذهن كويس، والالفاظ هيتلفظ بيها مش موجوده في الخارج. طب النقوش ما هي مكتوبه مش كده ولا لا؟ قال اذ لا وجود لواحد منها في الخارج. وقد يقال ان نفي وجود النقوش اللي هو الخط في الخارج خلاف المحسوس مخالف للمحسوس، فكيف يصح جعل الإشارة إلى ما في الذهن على جميع التقادير؟ يبقى سواء كنا كاتبينه دباجة كاتب الدباجة قبله يعني كتاب موجود أو لسه ما اتألفش، ده احتمال مش كده؟ وعيد الاحتمالات في كلمة هذا يقول إما المعاني وإما الألفاظ وإما النقوش وإما المجموعة وإما كل اثنين، فإزاي يكون في جميع التقادير أكفي وجود النقوش في الخارج؟ هذا خلاف المحسوس. قال ويجاب بأن الموجود من النقوش في الخارج لا يكون إلا شخصا، يعني مشخص، شيء مشخص يشار إليه. ومن المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال الإشارة مثلا ليست المقصودة بالتسمية، بل المقصود وصف النوع وتسميته، وهو الدال على تلك الألفاظ المخصوصة، أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره مما يشارك في ذلك المفهوم. ولا شك أنه لا أصول لهذا الكلي، فالإشارة على جميع التقادير إلى الحاضر في الذهن، فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجازا تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس للترغيب والتنشيط. قال التوالي، هو اختار قول التوالي هنا، ومنها هنا علمت ان اسامي الكتب من اعلام الاجناس عند التحقيق. هي دي المشكله، المشكله ان دي حاجه عندهم في المنطق، خلي بالك اسمها علم الجنس واسم الجنس. اسم الجنس ده كلي، يعني ايه اسم الجنس كلي؟ يعني مثلا اسم الجنس انسان، هذا الجنس كلمه انسان، انت تعقل كلمه كلمه انسان، تعقل معنى كلي مشترك، مش كده ولا لا؟ معنى كلي جنسي مشترك يشترك، لما اجي اطبقه ينطبق على زيد وعلى احمد وعلى محمد وعلى عمرو وعلى كل الناس دي كلها، لكن في معنى مشترك لكلمه انسان. واضح الكلام؟ ما دام عندي معنى مشترك في الذهن ينطبق على افراد متعددين بالتوافق، وده اللي هو الالفاظ المتواطئه، ودايما تجد شيخ الاسلام ابن تيميه في رساله التفسير وغيرها يقول لك الالفاظ المتواطئه والالفاظ ايه المشككه والالفاظ المشتركه والالفاظ ايه المترابطه والالفاظ المتضادة وهكذا، الألفاظ بتبقى فيه علاقات بينها وبين بعض، ده متضاد مع ده وده مترابط مع ده وده متوافق مع ده وده مشترك مع ده وده مشكك، مش كده؟ الكلام ده هو أنا عندي اسم جنس في الذهن، كلمة إنسان تنطبق على كل إنسان على وجه الأرض، فأنا عقلت معنى كلي في الذهن. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الفرق بين اسماء الله وصفات الله وبين صفات البشر واسماء البشر، فنقول نعقل في الاذهان معنى ايه؟ كلي مشترك مجمل، ولكن اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. فانا اعقل معنى الرحمه، اعقل معنى اليد، اعقل معنى الاستواء عقلا، عندي معنى كل مشترك، لكن لما اجي انسبه واقول رحمه الله ورحمه الخلق أحبه. مش كده ولا لا؟ اقول يد الله ويد المخلوق، مش كده؟ مش بقول معنى كل ما يجي مثلا على سبيل المثال ونقول مثلا ايه كلمه راس، كلمه راس اقول لك راس، تعرف راس او اعرف كلمه راس، اعني اعقل في الذهن معنى كلي مجمل مشترك لكلمه الراس. لكن لما اقول راس انسان تعرف معناه راس الجبل راس المال، مش كده ولا لا؟ يبقى الشيء بيختلف باختلاف المضاف اليه. فانا عندي اسماء، اسمها ايه؟ اسماء اجناس، اسم جنس الانسان ده. ولذلك انت لما يقول لك ان الانسان لفي الخسر يقول لك الالف واللام من الجنس، يبقى انا هنا عديت جميع الاناسين، صح ولا لا؟ ولذلك استثنيت وقلت ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، والاستثناء يقال عليه معيار العموم. طالما استثنيت يبقى اللفظ اللي كان عندي ايه؟ عارف، والا انا هستثني من فرض، مش هينفع اقول ان الانسان اقصد شخص واحد واقول الا الذين امنوا ثم استثني مجموعه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول اسماء الاجناس اسماء كليه تعقل في الاذهان واعقل معنى منها معنى ينطبق على افراد متعددين بالتواطؤ ومفيش سبب. يعني ايه بالتواطؤ؟ يعني ايه بالتواطؤ؟ خلي بالك، يعني زيد زي عمرو بالظبط زي محمد كلهم متساويين في الانسانيه، ولا في واحد انسانيته كبيره شويه واحد انسانيته صغيره، ولا واحد انسانيته نص نص؟ لا، كلكم ايه في قضيه الانسانيه متساويه. فده اللي اسمه التواطؤ. يبقى كلمه انسان تنطبق على كل واحد فيكم انطباق متساوي مع الاخر، صح؟ كذلك عندي مثلا اسم اسد، اسم جنس، كلمه اسد رايت اسدا دي تنطبق على اي اسد، انا اعقل معنى الحيوانيه والافتراض في كلمه اسد، ودي تنطبق على سائر الايه الاصول اللي في الدنيا. في بقى حاجه اسمها عالم الجنس. عالم الجنس بقى ده ايه؟ انك تعي في عقلك وفي ذهنك المعنى ها للافتراض و خد بالك للافتراض والحيوانيه بصرف النظر عن تعدد الاشخاص، ده عالم الجنس. ولذلك يقال اسامه عن الاسد، اسامه ده اسمه علم الجنس، لكن اسد اسم جنس. التفريق بينهم الحاله الذهنيه للاثنين متساويه، ولكن علم الجنس بصرف النظر عن التعدد وانطباقه على افراد متعددين، لكن اسم الجنس اسم عام كلي، وانت بتتصوره بتحط في ذهنك ان كلمه اسم الجنس بتنطبق على افراد يابا متعددين، لكن عالم الجنس انت ما بصيتش لقضيه انطباقه في الخارج على اي حد، انت نظرت له على الحاله الذهنيه بس، مالكش دعوه بالخارج خالص. لكن اسم الجن اعتبرت المعنى ده واعتبرت في الخلق اللي بيرتبط على ايه؟ على اسماء كثيره على اشخاص كثيره متعدده. فقالوا ان العدد الشخصي في الخارج زي شخص واحد بس، وعدد الجن للشخص اللي في الذهن ده بصرف النظر عن الخارج. يبقى اسم الجنس كلي، ولذلك كلمه ادب نكره، والنكره ليها الشيوع. واخدين بالك كلمه أبد نكرة، ولذلك يدخل على الألف واللام عشان عرفها. لكن أسامة ما يدخلش على الألف والراء واللام، ما بتعرفها، لأن هي أصلاً إيه؟ معرفة علم. فهي علم مش لأبد معين. هتنطلق على أي أبد، لكن على الحالة دي. طبعاً الكلام ده يعتبر عند المناطق من أصعب الأمور. التفريق بين علم الجن وبين اسم الإيه؟ وبين اسم الجن. يعتبر من الامور اللي تعتبر عند المناطقه امور مشكله جدا عندهم. ولذلك كنت اقول لك ايه، احنا عندنا الفاظ كليه والفاظ جزئيه. العلم وعلم الجن دي جزئيه. الاسماء الكليه زي النكره، زي اسم الجنس اللي اسد، زي اسم الجنس اللي انسان، لانها بتشمل معنى كلي. لكن دي الشخص في الخارج له علم، الوزير او عمرو او كذا. الشيء في الذهن له عالم تاني، بس العالم ده لا علاقه له بالخارج. واضح الكلام؟ لو فهمنا الكلام بعد كده ماشي، ما فهمناهوش عدل. القضيه دي بقى في النص حاجه، اسماء الاشاره والضمائر دي هل هي تستوي مع اسم الجن ولا مع عالم الجن؟ هي دي المشكله. فمن وافق هذا قال لي، ومن وافق ذاك قال لي. الدواري وده اللي اختار قول الامام الشوكاني من علماء المنطق والكلام، اختار كلامه ان اسماء الاشاره ها اسماء كليه ولا اسماء مشتركه؟ واسماء كليه جعلوا جزء. ولذلك قال الدواري، ومن هنا علمت ان اسامي الكتب من اعلام الاجناس عند الكتب، فجعلوا علم كده، فجعل اسم الكتاب على الجنس للحقيقه الاثنيه المشتركه التي اتصورها ولا علاقه لها بالخارج. فاشار هنا في هذا الى نفي الداخل المخ الروحاني الذهنيه ولا الخارج؟ الحاجه الذهنيه. خدتوا بالكم ولا لا؟ هو ده كلام الامام الشوكاني اللي هو عاوز يقوله. واضح؟ اللي فهم الكلام ده يطبق عليه الكلام ده، ما فهموش يضرب بعرض الحائط فلن يفيدك في دينك شيئا على الاطلاق. وانما ده منطق، وقلنا ان العلماء في تلك الازمنه كانت بتحكمه اساليب للكتابه، لان كتب النحو كانت بتكتب بهذا الاسلوب. شفت ابو حامد الغزالي اما جاء يؤلف المستصفى في اصول الفقه، جاء وكتب مقدمه منطقيه تدع بدعه خطيره، وعمل مقدمه منطقيه وقال ما ينفعش حد يتناول اي علم من العلوم الا بنص العلم المنطق. أصبحت بدعة صارت في الآفاق، وأصبح كل إنسان يجي يصنف في علم من العلوم لابد يصنف بعلم المنطق، ودي بقت مشكلة. حتى لما جاب ابن قدامة المقدسي وهو عالم كبير من علماء أهل السنة، ألف روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، برضه قدم بإيه؟ بالمقدمة المنطقية، فبقى للأسف ده اللي جعل طبعاً إحنا تحررنا الآن من المنطق. حالياً وده أمر بفضل الله تبارك وتعالى، لان المنطق الارسطي الاخر يعني اسقطه ابن تيميه في كتابين نفيسين، الرد على المنطقيين ونقد المنطق. وللاسف المنطق اسقطه علماء الاسلام، وما سقط في ديار الاسلام الا لما سقط في اوروبا. لما اسقطه الاوروبيون في عصر ما يسمى بالنقطه اسقطوه وابانوا عن تحريف المنطق الارسطي المنسوب الى ارسطو بوليس، حينئذ للاسف بدأنا نقلده ونسقط علم المنطق. فإننا خلي بالكم في آداب البحث وآداب العلم وبقى منطق العلوم والمنطق التجريبي، وأسقطنا المنطق الأصولي المنسوب لأرسطو بوليس. أنت فيما يسمى بعصر الإيه؟ النقد. مع إن بيكون وغيره لما جم يستمدوا نقدهم للمنطق استمدوه من كتابات مين؟ علماء الاسلام على العظيم شيخ الاسلام ابن تيميه. وحينما ياتي الينا هذا المنطق نقول نحن ايه؟ بضاعتنا ردت الينا. واخدين بالكم ولا لا؟ فالان بفضل الله تبارك وتعالى علماء الاسلام الان والكتاب تحرروا تماما من هذا المنطق. لكن طالب العلم من الممكن ان يكون على درايه ببعض هذه المقدمات علشان يفهم كلام الايه العلماء زي كلام الامام الشوكاني هنا. طبعا الشوكاني لو كتب في عصرنا هذا لارقى المنطق بزنبيله خلف ظهره. يقول الامام ابن عبد السلام ابن تيميه انتقيتها الاحاديث، يعني مش بقول هذا كتاب يشتمل على جمله من الاحاديث النبويه التي ترجع اصول الاحكام اليها ويعتمد علماء اهل الاسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الامام احمد بن حنبل وجامع ابي عيسى الترمذي وكتاب السنن لابي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لابي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني، واستغنيت بالعزو الى هذه المسانيد عن الاطاله بذكر الاسانيد. نقف عند الكلام على هذا الكلام ولا نكمل؟ قولوا ساكتين ليه؟ نقف؟ ايه؟ نقف ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا وقفنا كده على انتقيتها من صحيحين، لعلها تكون المحاضره القادمه ان شاء الله اخر محاضره في المقدمه. السلام عليكم ورحمه الله. احنا ترجمه الامام الشوكاني انا صورتها لكم من البدر الطالع، اللي عايز يطلع عليها او يصورها الترجمه موجوده ان شاء الله. السلام عليكم.